المسألة التاسعة من الأركان. اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجزي على المؤلف كيف جعل الموازنة هنا، هل هي سنة أو فريضة؟ لا معادلة هنا في الحقيقة، لأنها يعني آراء يعني نادرة جدا في مذهب مالك، فجعلها موازنة لمسألة مجمع عليها، ويبدو أن المؤلف لم يقف على الإجماع، فالمسألة مجمع عليها، فلا تحصل أن نقول انقسم ولا قسمين، فريق يرى الوجوب وفريق لا يرى الوجوب. يفهم من هذا أنه وجود تعادل بين الفريقين، أو على الأقل فيه تقارب بينهما، مع أن الأمر عكس ذلك، يعني المسألة مجمع عليها. نعم. دقف هنا ليعطيكم تصور عما يتعلق بالأذنين. هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالأذنين، إلى أي جهة تنتسب الأذنان؟ هل هما جزء من الرأس أو من الوجه، أو أن بعضهما جزء من الوجه بمعنى يضم إليه وبعضهما مع الرأس؟ ولذلك الأقوال في ذلك أربعة، فجماهير العلماء يذهبون إلى أن الأذنين من الرأس، وهذا هو مذهب الحنفية. انظروا الخلاف بين الأئمة، تجد أنهم قد يكونون على قول ثم يخرج أحدهم فيلتقي مع الآخر. قبل قليل رأيتم في المسح على الإمامة أن الإمام أحمد انفرد من بين الأئمة الأربعة، والآن في مسح الأذنين ستجدون أن الحنفية والمالكية والحنابلة قد التقوا فيما يتعلق بالأذنين وأنهما من الرأس. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء يريدون الوصول إلى الحق، كله دليل، كل يرى أن دليله هو الحق، وأن هذا ما ظهر له، ويرى أن دليل غيره قد يرد إليه شيء، وأن فيه ضعف، وأن له تأويلا عنده، أن فيه تأويلا عنده، وسنبين ذلك إن شاء الله. وهذه المسألة مع صغرها سترون أهميتها والنقاش فيها، وكل ما نريد أن نصل إليه هنا من أحيانا عرض هذه الخلافات، أن نتبين أهمية الفقه الإسلامي، ورد دعوى الذين يقولون بأن هذه الخلافات لا حاجة لها، وأن وجود هذا النقاش الذي فيه أفنى الأئمة وغيرهم أعمارهم وضيعوا أوقاتهم وكتبوا فيه ودونوا ودرسوا وعلموا ونقلت عنهم مسائل، ما ضيعوا تلك الأوقات، وهم الأئمة الأجلة الذين أمضوا جميع حياة في خدمة هذا الدين ليكون أباء الله. هذا الفقه الذي اجتهدوا فيه ما وصلوا إليه، بل ما وصل إلى هذا النضج إلا بعد جهد وطول زمان، ولذلك وصلوا إلى ما نحن ندرسه الآن. إذن من العلماء من قال بأن الأذنين من الرأس، ولهم أدلة سنذكرها، هؤلاء هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ومنهم من قال إن الأذنين عضوان مستقلان، وهم الشافعية. ومنهم من قال بأن الأذنين تابعان للوجه، وهذا نقل عن الزهري، والزهري كما تعلمون هو تابعي من مشهور التابعين، وهو إمام معروف. ومنهم من قال ما أقبل منهما فهو من الوجه مع الوجه، وما أدبر فهو مع الرأس. أبين لكم ما أقبل، ما أقبل هو هذا الذي تحصل به المواجهة، هذا بعضهم يسميه باطن الأذنين، وبعضهم يقول ما أقبل منهما يعني ما حصلت به المواجهة، فهذا يقول من الوجه. وظاهرهما الذي هو هذا يعني خلفهما يقول هذا مع الرأس، وهذا هو قول الشعبي والحسن بن صالح. إذن وجدنا أن العلماء قد انقسموا في رد الأذنين، أو في كونهما تابعين لغيرهما، أو كونهما عضوين مستقلين، انقسموا إلى أربعة أقسام. فأكثرهم يقول بأن الأذنين من الرأس، وبعضهم كالشافعية يقولون بأنهما عضوان مستقلان لا علاقة لهما بالرأس، وبعضهم يقول هما من الوجه لأنه تحصل بهما المواجهة. ومنهم من قسم القول فيهما فقال ما أقبل منهما يعني ما كان جهة الوجه فهو من الوجه، وما كان خلف ذلك يعني الظهر يسميه ظاهرهما، كما في حديث علي الذي سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، أو حديث ابن عباس ظاهرهما وباطنهما، فالظاهر يقول هو مع الرأس. لماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف؟ هل كان هذا الخلاف تشهيا أم كان مبني؟ لا شك أنه مبني على أدلة، لكن الأدلة تختلف من حيث القوة ومن حيث وجه الدلالة إلى غير ذلك من الأمور التي سنبين. فمثلا الذين قالوا بأن الأذنين من الرأس استدلوا بعدة أدلة، ومن ذلك أيضا حديث الربيع وهو حديث صحيح أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت فما ومسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، ثم مسح صدغيه وأذنيه مرة واحدة. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين مع الرأس. قالوا فمسحهما مع الرأس دليل على أنهما عضو واحد، إذ لو كانت الأذنين عضوين مستقلين لما مسح مع الرأس. إذا مسحهما مع الرأس دليل على أنهما عضو واحد. لكن سيأتي الكلام في تفسير هؤلاء عندما يرد عليهم مثلا اعتراض. إذن هذا أول دليل. الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عباس، وهو أيضا حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهو أيضا حديث صحيح. قالوا فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه، هذا دليل على المسح كان واحدا. ثم بين فصل ذلك فقال ظاهرهما وباطنهما. ثم جاء حديث المقدام بن معدي كرب أكثر تفصيلا في ذلك، فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ثم أدخل إصبعيه في صماختي أذنيه. إذن ولذلك جاء العلماء وبينوا كيفية المسح، فقالوا يدخل السبابتين في الأذنين ويجعل الإبهامين خلف ذلك ثم يمسح، فهو يمسح داخل الأذنين بالسبابتين هكذا ويمسح ظاهرهما بالإبهامين. هذا هو معنى قوله أدخل إصبعيه، أدخل ماذا؟ سببتي إصبعيه في سماخي أذنيه. إذن حديث المقدام زادنا تفصيلا، ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ثم قال ثم أدخل إصبعيه في سماخي أذنيه. والعلماء يقولون لا يشترط أن يكون مسح الداخل في الأمور الملتوية هذه المعوجة، لا يلزم، المهم أن يدخل الإنسان سبابته ثم بعد ذلك يمسح. طيب هنا قد يرد سؤال، وأنا دائما أحاول أن كل قضية يمكن ترد وتثور في أذهان بعض الأخوة ننبه عليها حتى يعني لا يفوتنا شيء. نحن نجد الآن أن العلماء يقولون مثلا يعني بل ورد في بعض الأحاديث أنه أدخل سبابتيه وفي بعضها مسبحتين، فلماذا؟ والقصد بها هي التي بجوار الإبهام، هذه تسمى بالسبابة وتسمى بالمسبحة. كيف تسمى سبابة وتسمى مسبحة؟ قالوا سميت سبابة لأن الإنسان إذا ساب يؤشر فيها، يعني يستخدمها في الإشارة وهذا معروف، وإذا سبح في صلاته في غيره أشار فيها أيضا. إذن هي مسبحة لكون يسبح فيها، وهي أيضا يشار بها أثناء السب، فهي قد تجمع بين الضدين، يعني لا شك أن السب غير مطلوب، ولكن أيضا التسبيح أمر مطلوب ومحمود، لكن هذه هي صفة هذه اليد، ونحن هدفنا أن نشير إلى أن هذه الأصبع سميت بكذا لكذا وسميت بكذا لكذا حتى لا يفوتنا هذا الغرض. إذا رأينا الآن أن لدينا أدلة ثلاثة كلها صحيحة تمسك بها الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بأن الأذنين من الرأس. الشافعية قالوا إن الأذنين ليست من الرأس، ما دليلهم؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخذ لهما ماء جديدا وهذا ورد بلا شك في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد وغيره. إذا كونه أخذ لهما ماء جديدا دليل على أنهما عضوان مستقلان لا يرتبطان بالرأس، لأنهما لو كانتا تابعين للرأس لما كرر أخذ الماء لهما، لمسحهما مع الرأس وانتهى الأمر. ولذلك لهم تعليل معروف، وهذا تعليل قد يقول فيه غرابة، يعني سيأتي لما يجيبون عن الأحاديث التي رأيتم أدلة الجمهور التي فيها أن الرسول مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، يؤولون هذه الأحاديث ويقولون لعله أخذ الماء بيديه فقام، وترونهم يرون المسح ببعض الأصابع، فيقولون مسح بإصبعين وترك الثلاثة باقية، ثم يقولون مسح بالثلاثة ثم بعد ذلك ترك الإبهام والسبابة لمسح الأذنين، فيقولون هكذا يضع يبل يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يترك الإبهام والسبابة لمسح ما تبقى. هذا مخرج يذهبون إليه، لكنه مخرج بعيد، المهم هو تعليم. إذا رأينا أن الشافعي لماذا انفردوا عن الأئمة الآخرين؟ قالوا لوجود، لأنه ثبت أن الرسول أخذ لهما ماء، وسترون أن هذا الحديث هو حجتهم وهو الذي يردون به على الآخرين كما سيتبين، يعني يرون هذا الحديث جعلوه حجة ويردون به على من خالفهم في هذا الرأي. هناك من يقول، وهو الزهري كما رأيتم يرى أنهما يمسحان، أن مسحهما يتم مع الوجه، فإذا ما غسل وجهه مسحهما. لماذا؟ قال لأنه تحصل بهما المواجهة. وما الدليل على ذلك؟ استدل بالحديث الذي تعرفونه والذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول في سجوده: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فقالوا هنا جمع بين السمع والبصر، فجمعه بين السمع والبصر دليل على أنهما في مكان واحد، على أن الأذنين إنما هو من الوجه، لأن البصر إنما هو في الوجه، هما العينان هما اللتان تبصران، فضم السمع إليهما دليل على أنهما تابعان أيضا للوجه. هذا تعليل، وسيأتي الرد أيضا على من قال بهذا القول. أعيده مرة أخرى، قالوا أولا هما من الوجه لأنها تحصل بهما المواجهة، ثانيا هذا الحديث سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجمع بين السمع والبصر. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف السمع والبصر إلى الوجه، فدل على اشتراكهما في المحل، وهذا المحل هو الوجه، إذن الأذنان من الوجه، ما أقبل هو من الوجه، وما كان من الخلف أو الظاهر إنما هو من الرأس. هؤلاء قالوا ما أقبل من الوجه لأنه تحصل بهم المواجهة، فما أقبل منهما هو من الوجه، وما هو خلفهما من الرأس. لماذا؟ قالوا لأنه نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح خلف أذنيه، أنه مسح خلف أذنيه، قالوا فهذا دليل. هذا الحديث أو الأثر سيأتي أنه ضعيف. هذه تقريبا هي أدلة هؤلاء مجتمعة. إذن الجمهور الذين رأيتم أوردنا أدلتهم وهي أكثر من ثلاثة، لكننا اقتصرنا على الأحاديث الصحيحة الظاهرة الدلالة التي حديث الربيع، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس، وحديث أيضا المقدام بن معدي كرب. هذه الثلاثة، حديث الربيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه مرة واحدة، حديث ابن عباس أنه مسح رأسه وأذنيه ما أقبل ظاهرهما وباطنهما، حديث المقدام أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه. هذه أحاديث صحيحة، ولذلك جواب الشافعي عنهم سترون أنه كما ذكرت لكم أنهم حاولوا أن يردوا عليهم بالحديث الذي معهم. طيب الجمهور قالوا بهذا، قالوا بأنهما من الرأس. يعترض عليهم بعدة اعتراضات في هذا المقام، فيقال أنتم تقولون من الرأس، يقولون نعم. طيب ما رأيكم بمن مسح الأذنين؟ أيكفي ذلك عن مسح الرأس؟ يقولون لا، الإجماع قائم على أن من مسح أذنيه لا يكفي عن مسح رأسه. إذن أنتم تقولون بأن مسحهما يعني بأن الأذنين من الرأس، إذن يلزم على هذا أن يكون من يمسح الأذنين ماسحا لبعض الرأس فيكون مؤديا للواجب. وهذا موضع إجماع بين العلماء على أن من مسح أذنين لا يعتبر ماسحا لرأسه، وأن وضوءه لم يتم، ولم يقل بذلك أحد. هذا واحد. إذن يقولون كيف تقولون من الرأس مع أنكم مع غيركم تجمعون معنا ومع سائر العلماء على أن من مسحهما لا، أن مسحهما لا يكفي عن مسح الرأس؟ إذن هذا يضعف استدلالكم بذلك، وينبغي أن تردوا ما ذهبتم إليه لما ذهبنا إليه. هذا واحد. الأمر الآخر، قالوا الأذنان ينبت عليهما شعر، قد لا ينبت عند بعض الناس لكنه ينبت، فيقولون المحرم مطالب أن يقصر رأسه، فلو قصر منهما هل يكفيه عن أن يقصر شيئا من رأسه عندما يكتفي بالتقصير؟ بعض ذلك ومعروف أن التقصير متفق عليه، لكن التقصير أيهما أولى، أن يقصر أو أن يحلق؟ الحلق لا شك أنه أفضل، إلا بالنسبة لمن يكون في آخر الأيام ليدرك الحج بالنسبة للمعتمر، ولا نبحث هذه المسألة. لكن الشاهد هنا أنهم قالوا لو قصر من هذا الشعر الذي ينبت على الأذنين هل يكفيه لتقصيره في إحرامه؟ قالوا لا. إذن قالوا هذا دليل أيضا، وقالوا هذا أمر مجمع عليه على أن من فعل ذلك لا يعتبر مقصرا، هذا أيضا إجماع آخر. فهذا يضعف ما ذهبتم إليه من أن الأذنين من الرأس. ثم يريدون دليلا ثالثا ويقول هناك بياض يحيط بماذا؟ بالأذنين، فهل هو من الرأس؟ يجيبون يقولون لا. يقولون أيهما أقرب للرأس، هذا البياض الذي تحت الشعر أو الأذنان؟ يقال البياض. فإذا كان البياض بالإجماع أيضا ليس من الأذنين من الرأس، فلماذا تدخلون الأذنين من الرأس؟ هذه من الأدلة التي ذكرها هؤلاء. من الأدلة أيضا التي يستدل بها الفريق الآخر، وهو دليل تعليلي، يستدلون بقول الله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يعني الحنفية والمالكية والحنابلة يستدل لهم بهذه الآية ويقولون إن المراد أخذ برأس أخيه أي بأذنه. الشافعي يقولون هذا استدلال في محل غير مسلم، لأنه يتطرق إليه احتمال، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. لماذا؟ قالوا لأنه ليس اتفاقا على أن المراد بالرأس هنا والأذن، فقيل هو الرأس حقيقة أمسك برأسه، وقيل بذؤابته، وقيل إنه أمسك بأذنه. إذن ليست قضية متفق عليها، فلماذا تجعلون ذلك دليلا لكم في هذه المسألة؟ رأيتم قضية المناقشة في هذا اليوم، أردنا أن نختار مسألة بسيطة ترونها، وأننا لسنا في كل درس نغوص في أعماق الخلافات ونتتبعها، لأن هذا يقول ولا نريد أن نشتت أذهانكم. لكنني رأيت من هذه المسألة التي هي محل إجماع بين العلماء على أن مسحها مستحب وأن ذلك لا يؤثر، أردت أن أدخل في بعض التفصيلات وأن نذكر التعليلات لتبين كم من الجهود التي بذلها العلماء والتي لم يفعلوها لتذهب سدى، أو أنه لا فائدة لها، لا سيما الذين قاموا بهذا المقام أولئك العلماء الأعلام من تلاميذ الأئمة وأتباعهم الذين جمعوا لنا هذه الدواوين العظيمة وهذه الموسوعات التي ننهل من معينها، ألا وهو الفقه الإسلامي. إذن رأيتم من هذا كيف رد الشافعية، لكن الجمهور كما هو لا يعوزهم الرد، هم يقولون نحن نقول بأنهما من الرأس، لكن فرق بين أن تقول من الرأس تأصيلا وبين أن يكون تبعا. فنحن نقول هما من الرأس تبعا، أي أنهما تابعان للرأس. فنحن لما نقول الأذنان من الرأس تبعا لا استقلالا، هكذا يقول الجمهور. قالوا نحن نقول بأنهما من الرأس تبعا وليس استقلالا، فهما يتبعان الرأس في المسح، ولكنهما يستقلان عنه بكونهما عضوين مستقلين. هذا هو جوابه. طيب، الشافعية كما ترون ذهبوا إلى أن الأذنين إنما هو مع عضوان مستقلان، هكذا قال. لما نأتي بعد ذلك إلى تجديد الماء لهما نجد أنه وقع خلاف بين الجمهور، فنجد أن المالكية والحنابلة بقوا عند رأيهم الأول أنهما من الرأس وأنه يجدد لهم الماء، لكن الحنفية يقولون لا يجدد لهم الماء. وبذلك نجد أن الحنفية نجد أن المالكية والحنابلة التقوا مع الشافعية في قضية تجديد الماء لهما، استحباب تجديد الماء لهما، لأن ذلك لازم، لأن المسألة أصلا ليست لازمة. إذن هناك خلاف في تحديد تبعية العضوية وفي تجديد الماء لهما. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يلتقون على أنهما من الرأس، لكن في تجديد الماء لهما ينفرد أبو حنيفة عن المالكية والحنابلة ويرى أن الماء لا يجدد، وينضم الشافعي إلى الإمامين مالك وأحمد ويرون جميعا أنه يجدد لهما الماء. الشافعية يرون أن دليلهم هذا صريح في المدعى، وأن أخذ ماء جديد لهما دليل على أنهما عضوان مستقلان، والآخرون يقولون لا، ليس عضوان مستقلان. لماذا قالوا بذلك؟ قالوا هما عضوان مستقلان ودليلنا رد على أولئك. كيف ذلك؟ قالوا هو رد على الذين يقولون بأنهما من الرأس، لأن أخذ الماء لهما دليل على انفصالهما، وهو رد على الذين يقولون بأن ذلك بأنهما من الوجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسحهما بعد الرأس، فلو كانت من الوجه لمسحت بعد الوجه مباشرة أو معه، فهذا دليل على أن ذلك ليس منهما. نعود للذين استدلوا، وهو الزهري بحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وقد رأيتم وجه الدلالة، ما وجه الدلالة؟ قالوا هنا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين السمع والبصر، وذكر ذلك ضمن الوجه، ولم يرد في ذلك إلا الوجه. سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، بعض في بعض الروايات وصوره زيادة، وفي بعضها غير موجودة، والكل صحيح. ويهمنا هنا أو محل الشاهد هنا وشق سمعه وبصره، فنسب ماذا السمع إلى الوجه كالحال بالنسبة لماذا للبصر. طيب كيف يرد على هؤلاء؟ الجمهور ردوا على هذا القول بأن قالوا هذا حديث صحيح، لكن المراد بالوجه أكثر مما يتصور، القصد بالوجه هنا إنما هو جملة البدن، يعني المراد به الذات، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهل السجود على هل السجود يقتصر على الوجه، أو أنه يشمل الوجه الجبهة والأنف وكذلك الكفين، يشمل الركبتين وأطراف القدمين؟ هذه كل الأمور السبعة يشملها. إذن هذا يقوي أن المراد أنه ليس المراد بالوجه في الحديث هو الوجه المعروف الذي تحصل به المواجهة، وإنما يقصد عبر به عن الذات، لأن المواجهة نعم تحصل بالوجه، ولكن المقصود بذلك الذات، لأن السجود لا يقتصر عليه، وإنما هو يكون في أمور. ثم يأتون من الناحية اللغوية ويقول إن لغة العرب دائما تأخذ بالمقاربة، فنسبة السمع إلى الوجه لوجود القرب بين الأذن وبين الوجه، هكذا قالوا. أما الذين قالوا لأنه ما أقبل منه ما يمسع من الوجه لوجود المواجهة، وقد رأيتم الرد على ذلك بالنسبة لقول الذين قالوا بهذا، وخلفهما استدلوا بأثر علي أنه مسح خلف أذنه، وأثر علي إنما هو ضعيف. هذا حقيقة زبدة ما يتعلق بمسح الأذنين. أرجع وألخصه فأقول الخلاف بين العلماء ينحصر في نقاط أربع. فمن العلماء من ذهب إلى أنهما من الرأس، ومنهم بمعنى أنهما غير عضوين مستقلين، لكن كما رأيتم بعد التفصيل يرى هؤلاء هم الحنفية والمالكية والحنابلة أنهما من الرأس تبعا لا استقلالا، ولذلك رأيتم الأمور التي أوردت عليهم في ذلك فيما يتعلق بمن مسح الأذنين لا يكفي أن مسح الرأس، ومن قصر من شعرهما، والبياض الذي يدور حولهما، إلى غير ذلك من التعليلات الكثيرة التي يذكرها العلماء. إذن رأينا أن هناك من جعلهما من الرأس، اختلف هؤلاء في أخذ الماء لهما في تجديده، فمنهم من رأى تجديد الماء كالمالكية والحنابلة، ومنهم من رأى أن الماء لا يجدد كالمالكية، ومن العلماء وهو القول الثاني من قال إنهما عضوان مستقلان وهم الشافعية ويجدد لهم الماء، ومنهم من قال إنهما من الوجه، وقد رأيتم أن ذلك قول الزهري، ومنهم من قال ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما إنما هو من الرأس. لا شك أن الخلاف في هذه المسألة كما ترون يدل على شيء واحد، هو اهتمام العلماء بمثل هذه المسائل وعنايتهم وقصدهم الوصول إلى الحق، سواء كان الأمر واجب أو حتى غير واجب. ما دام الأمر يلتقي أو ما دام هذا جزء من أجزاء هذه الشريعة فإنهم يعنون به ويحاولون أن يبينوا الحق فيه مهما كان، سواء كان واجبا أو غير واجب، سنة أو نفلة، هم يعنون بمثل هذه الأمور، فهم يريدون دائما أن تبنى المسائل على الأدلة. وقد رأيتم أن من أسباب اختلاف العلماء إنما اختلافهم إما في الاستدلال بالأحاديث، أو في فهمهم لبعض الأحاديث، أو في وقوف بعضهم على بعض الأحاديث وعدم وقوف بعضهم على الآخر، أو في دلالة هذه الأحاديث إلى غير، أو في صحة بعضها عند بعضهم وعدم صحتها عند البعض الآخر. ولكن هذا في الحقيقة يشير لأمر هام جدا، ألا وهو ما في هذه الشريعة كما ترون من السماحة ومن اليسر ومن الشمول. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما ينبه عباده إلى ما في هذه الشريعة من تيسير وما فيها من حكم. فالله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ورسول عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا ليس معنى هذا أننا نجد بعض الأمور التي فيها تيسير وندع ونقول لنا أخذ بالأمور التي فيها عزيمة وأن هذا أفضل لنا. لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا، هو الذي خفف عنك هذا، وهو الذي أمرك أيضا بأن تصلي بعض الصلوات أربعا، وأذن لك بأن تقصر صلاة الظهر، أن تقصر صلاة العصر، وأن تقصر صلاة العشاء. الذي أمرك بهذه، الذي فرض عليك هذه الصلوات الخمس، هو الذي رخص لك بذلك بقوله: وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولقد أدرك أكابر العلماء رحمهم الله الذين عنوا بهذا الفقه، والذين أمضوا الليالي الطوال بل وصلوا كلال الليل بكلال النهار، عنوا بمثل ذلك واستخرجوا تلكم القواعد التي بمثابة الدرر والتي ترد إليها، فوضعوا القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، وحصروا أسباب التيسير في الشريعة الإسلامية أو التخفيف في أمور سبعة. هذه الأمور السبعة: السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهر، الجهل، العسر وعموم البلوى والنقص. هذه الأسباب حقيقة إنما هي من أسباب التخفيف في الشريعة. ونريد أن نقرأ هذه المسألة، وإن وجدنا وقت نعود إلى ما نتكلم عنه. اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة. ننتبه لكلام ما ذكره المؤلف ونحاول أن نوفق بينه وبين ما أردنا في الشرح. وهل يجدد لهم الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه أولا فريضة. لا أرى ما ذكره المؤلف هناك موازنة فيما يقول، فالمسألة كما ترون مجمع على أن مسح الأذنين مستحب، والأقوال التي وردت في ذلك اعتبرها العلماء أقوالا شاذة، لأنه إلى عصر الأئمة فالإجماع قائم. وقلت لكم من قياس مذهب الحنابلة والمالكية أن يقال بوجوب مسحهما على أساس أنهما من الرأس، لكن الواقع أنه لا يقول هما من الرأس تبعا لا استقلالا. ولذلك كل الذين نقلوا مسائل الإمام أحمد وذكروا ذلك عنه ما يتعلق بمسح الأذنين لم ينقل أحد عنهم رحمهم الله جميعا أنه قال بوجوب ذلك، ولم يقل بوجوب ذلك إلا كما ذكرنا إسحاق بن راهويه وهو من أقران الإمام أحمد، والإمام أحمد أثنى عليه ونبه على أنه يختلف معه في بعض المسائل، وهذا دليل على أن الخلاف بين الأئمة ما كان يؤثر على الود بينهم والمحبة، بل كان الخلاف بينهم كان القصد منه الوصول إلى الحق. ولذلك كان يثري الإمام أحمد على بعض العلماء الذين يدققون في المسائل، ومن أولئك الإمام الشافعي، وتعلمون رأيه في هذه القضية وفي المناظرة، وأنه ما ناظر أحدا وكان يرى وقصد أن ينتصر عليه، لكنه يريد الوصول إلى الحق إما عن طريقه أو عن طريق غيره. هكذا شأن الأئمة رحمه الله. إذن هذا الذي ذكره المؤلف هذا في الحقيقة خطأ في نظري، لأنه لا موازنة أن نقول ذهب بعضهم إلى الفرضية وبعضهم إلى لا، فالمؤلف لعله لم يقف على الإجماع. ومما يؤخذ على هذا الكتاب أيضا أنه لا يدقق في المذاهب الأخرى، وليس هذا أيضا يعني دليل أننا ننقص من قيمة الكتاب وقدره، لا، بل هو له فيه فوائد كثيرة، ولا وهي أيضا وإن وجدت فهي قليلة بالنسبة للمحاسن. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهم الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك بقوله فيهما تأويل منهم، هذا تأويل منهم. إلا كما رأيتم يعني العلماء رحمهم الله قد حكوا الإجماع، ولو أنكم عدتم إلى الكتب التي تعنى بالإجماع كمثلا كتب ابن المنذر الأوسط والإشراف لوجدتم ذلك، وقد تجدون ذلك في المغني أيضا وفي المجموع للنووي، وتجدون أيضا ذلك أيضا في البناية، ومن الكتب القيمة من كتب الحنفية المتأخرة الإمام المعروف شارح البخاري صاحب عمدة القارئ العيني، له كتابه المعروف البناية، وإن لم يشتهر عند عدد من طلاب العلم، لكن عيبه حقيقة على أخطاء كثيرة في طباعته، وإلا هو شرح أهم كتاب من كتب الحنفية التي هي الهداية، وأيضا عني بالجانب الحديثي وهو معروف من الناحية الحديثية وكذلك الناحية اللغوية، ولندع قضية التعصب، وقد يكون تعصبه ربما في عمدة القارئ أكثر منه في ذلك الكتاب، وهو لا شك يعتمد كثيرا فيما يتعلق بنقل المذاهب والأدلة على كتاب المغني ابن قدامة. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك. هذا خطأ، هذه من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف رحمه الله أن ينسب إلى أبي حنيفة، ليس هذا ولا في قول الشاب لما قال أبي حنيفة، فلذلك الإخوة الذين معهم كتاب يصححون، ليس هذا حقيقة، هذا لم يصح عن أبي حنيفة، إلا أنهما يمتحان مع الرأس بماء واحد. هذا صحيح، يعني أبو حنيفة يقول بأنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، لكن ما قال بفرضيتهما. وإذا كان أبو حنيفة نفسه يعني يرى أن مسح قدر من الرأس يجي وهو يرى أنهما من الرأس، فكيف يقول بوجوبهما؟ يعني لو أخذناها من ناحية عقلية بصرف النظر عن معرفة مذهبهم لوجدنا أنها لم تنطبق على مذهب الحنفية، فهم يقولون بجواز مسح بعض الرأس وأن الأذنين من الرأس وأن مسحهما مع وحدهما لا يكفي عن مسح الرأس، فهم يلتقون مع سائر العلماء في الإجماع، هذا خطأ نسب إليه. وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. هذا صحيح، هذا كلامه بالنسبة للشافعي. نعم، ليس هذا مذهب الشافعي، مسحهما مستحب عند كافة العلماء. نعم. وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله بما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة، وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة. حكم مسحهما حكم المضمضة، المضمضة ليست واجبة في المشهور عندهم كما تعلمون، رأيهم كرأي الجمهور، لكن الذين يرون وجوب المقر رأيتم يعني مر بكم ولعلكم ما نسيتم الخلاف في المضمضة، فهناك أكثر العلماء يرون أنهما سنة لعدم ذكرهما في الآية، وهناك من يرى وجوبهما، ومنهم هناك من يرى وجوب الاستنشاق دون المضمضة، يعني هذه كلها أقوال مرت بنا وناقشنا وبينا أن الصحيح هو الميل إلى وجوبهما، وأنهما وإن لم يرد في الكتاب فهناك حديث ودعوى المؤلف وغيره فيما مضى أن الاستنشاق ورد من أمره عليه الصلاة والسلام، وأن المضمضة ورد من فعل غير صحيح، بل هي أيضا وردت أيضا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، وأوردت لكم الحديث الصحيح كنت تذكرون، وبالغ في المضمضة أيضا، وفيه أيضا إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض، هذا حديث في سنة أبي داود وهو صحيح، وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن تكون المضمضة قاصرة على فعله عليه الصلاة والسلام، بل إن فعله وقوله مبين لكتاب الله عز وجل، فهو بيان له ولا يخرج عنه. وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، يعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه. من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على أنه من الرأس، وأنا لم أعرف له، حديث شهر بن حوشب، يعني هذا الحديث الأذنان من الرأس، هذا حديث ضعيف، ولذلك أنا لم أذكر هذا الحديث لأنه ضعيف، فاقتصرت على الأحاديث الصحيحة وهي كافية في ذلك. أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس، ويكون حكمهما أن يحمل على الند لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب، فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، سببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكون جزءا من الرأس. سبب الخلاف أنه ورد في الأحاديث تجديد الماء وعدم تجديده، وأعتقد أننا بسطنا القول في هذه المسألة وفصلنا ما فيها، مع بحث المؤلف لها يعني بحث فيه إجمال وفيه خطأ حقيقة غير محرر، فأعتقد على يعني الإخوة الذين انتبهوا لما ذكرنا وكررنا هو كافي. نعود لقضية أخرى مهمة يعني نختم بها، لأنه حقيقة لا نريد أن ندخل في مسألة غسل الرجلين، تعلمون هذه مسألة مهمة وكبيرة وتحتاج منا إلى درس كامل، فنتركها لدرس الغد إن شاء الله. لكننا نريد أن نقف عند قضية لماذا يطيل العلماء الكلام والخلاف في قضية المسح على العمامة. هل المسح على العمامة يعني عدم المسح على الرأس يترتب عليه مشقة؟ يعني هل يترتب على مسح الرأس مشقة فيمسح على العمامة؟ أو بعبارة أخرى، هل التخفيفات التي جاءت في الشريعة الإسلامية إنما هي بنيت يقينا على وجود المشقة أو لمظنة المشقة؟ هذه مسألة مهمة نتكلم عنها، لأن كثير من الإخوة يعني يحبون أن يعرفوا أن يطلعوا على بعض القواعد، وإن كنا لا نستطيع أن نفصل لكننا دائما نحاول أن نربط. أنا أشرت لكم بأن أسباب اختلاف أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية هي سبعة. فمن الأمور المشهورة فيها ما يتعلق بماذا؟ السفر. وتعلمون أن السفر كما يقول العلماء هو مظنة المشقة، إذا لا يلزم أن يكون السفر فيه مشقة. وسأضرب لكم أمثلة. ليس كل مسافر تلحقه مشقة، نعم كثير من الذين يسافرون تلحقهم مشقة، وقد تخف بل خفت المشقة في زمننا الحاضر، وقد نجد من هو في الحاضرة في المدينة ما يلحقه مشقة أكثر من المسافر. فلو قدر أن إنسانا وقف على فرن يخبز من بعد صلاة الفجر إلى قلب المغرب لا يتوقف إلا وقت الصلاة في اشتداد القيض في اشتداد الحر، ألا تلحقه مشقة أعظم من إنسان مثلا سافر في سيارة مكيفة ومريحة، وسافر في طائرة وغير ذلك، أو حتى سافر على دابة؟ لا شك أنه تلحقه مشقة عظيمة في هذا. إذن قضية المشقة هي تخفيف في السفر لوجود مظنة السفر. ومن هنا كان العلماء فيما مضى يذكرون بعض المسائل، يقولون لو أن إنسانا قطعت به مسافة القصر في دقائق في مسافة قصيرة يقصر الصلاة، يعني هل القضية هي قضية هذه المسافة الطويلة التي يلحق الإنسان فيها مشقة من مكة إلى جدة ومن مكة إلى عسفان ومن مكة إلى الطائف؟ وتعلمون الخلاف في ذلك، أو أن القصد المظن. هذه مسائل تعرض لها العلماء، وربما ظنت فيما مضى أو جعلت من باب الفقه التقديري أو الفرضي، وها هي الآن قد وجدت فعلا، قد تقطع مسافة القصر بالإنسان في وقت قليل في دقائق. فهل يقصر؟ نعم يقصر، لأن الله أباح له ذلك. إذن ترون من هذا الحكمة في دراسة بعض المسائل وفي تدقيق العلماء في بعضها وفي تفصيلاتهم وفي تفريعاتهم وفي تعليلاتهم، فها نحن الآن ننهل من معين تلك الآراء القديمة. ولذلك نجد أن كل مسألة لنا فيها خلف نجد أن الإنسان يأنس بأقوال أولئك العلماء ويتكئ عليها ويجعلها من الأدلة التي يقوي بها رأيه في بحث المسائل التي جدت لدينا في هذا الوقت. السفر جعل مشقة، ولذلك أبيح للإنسان أن يقصر الصلاة، أبيح له كذلك أيضا الفطر في نهار رمضان، والحفظ على ذلك ليس من البر الصيام في السفر، إذن أبيح له الفطر أيضا في نهار رمضان. نجد أيضا أن المرض علة من سبب من أسباب التخفيف، فالمسافر قد يفطر، فالمريض قد يفطر، وإذا لحقته مشقة بأن يصلي قائما صلى قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكذلك ما ورد في الحامل والمرضع وكلام الفقهاء الكثير في هذه المسألة لا نستطيع أن نعرض له تفصيلا. وكذلك الإكراه، والحقيقة الإكراه أيها الإخوة من المسائل المهمة، لكنني لو دخلت في تفصيل لأخذ منا عدة دروس في هذا الموضوع، لكنني أقول باختصار الإكراه ليس على إطلاقه، ليس كل من أكره له أن يفعل ذلك. نحن نقول بأن الإكراه سبب من أسباب التخفيف، لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان فيضع سيفا على رقبة آخر ويقول اقتل فلان وإلا قتلتك. لا، هو له مهجة وحرمتها كحرمة مهجتك، فليس لك ماذا أن تفعل ذلك. إنسان أكره ليشهد شهادة زور يترتب عليها قتل مسلم أو انتهاك حرمته أو إقامة حد عليه، فهل يترتب على هذا أيضا، فهل له أن يفعل ذلك؟ الإكراه أنواع. لو أكره مثلا على أن يقذف إنسان يفعل ذلك كما ذكر العلماء ويرجع عنه، لو أكره على أن يسرق يفعل ذلك، يسرق لكنه يرد الحق إلى أصحابه. ولا حجة للذين يقولون بجواز ذلك محتجين بأن الله سبحانه وتعالى باح للإنسان إذا أكره أن ينطق بكلمة الكفر، الله قيد ذلك بقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يكره الإنسان يهدد بالقتل أو يكفر، فإذا وثق من نفسه واطمأن بأن الإيمان مستقر بنفسه وأن نطقه في لسانه لن يخرجه عن الإيمان الصحيح. وقد رأيتم من الصحابة والله من كان يعذب في اشتداد الرمضة وتوعظ عليه الصخرة ويقول أحدنا أحد، تعرفون ذلك. ومع ذلك نجد أن العلماء فصلوا وقالوا أيهم أولى في حق المسلم، إذا أكره أن ينطق بكلمة الكفر أو يقدم نفسه للقتل أو أن ينطق بها. العلماء فصلوا القول في ذلك وقالوا من حيث الجملة الأفضل له أن يصمد، وقد رأينا نماذج من الصحابة، وقد رأيتم فيما سبقونا أن ينشر أحدهم بالمنشار ويظل على حاله. ومنهم من فصل القول في ذلك وقال إذا كان هذا الذي أكره يترتب على تقديمه نفسه ومهجته رفع لشأن الإسلام وشجاعة المسلم وإقدامه وعدم ذله وخضوعه، الأولى أن يقدم ذلك، وإن ترتب على عدم نطقه بها وجود مصالح أو مصلحة من بقائه بأن يكون داعية وناصحا وموجه وفي خير لهذه الأمة وقد لا يوجد من يقوم مقامه فله أن ينطق بها. ومع ذلك الله أباح له ذلك شريطة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. لكن فيما هذا في حق الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أن الحقوق أقسام، فمنها ما هو حق خاص بالله كالعبادات التي نراها كالصلاة، هذه حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره فيها. وهناك حقوق مشتركة كما نجد مثلا في حق القذف، فيها حق لله سبحانه وتعالى أنه يترتب عليها حد والله سبحانه وتعالى لا يحب أن تنتهك حدوده، هي حق للآدم الذي انتهكت حرمته. وكذلك خذ أمثلة كثيرة من ذلك. وهناك أمور خاصة بالإنسان كحقه في ماله، في تصرفه في ماله. إذن الحق ليس على إطلاقه، ولذلك وضع بعض الكتاب الذين كتبوا في ذلك نظرية سموها نظرية الحق، وهي أشمل من القواعد الفقهية. وهناك قواعد يأتي بها الفقهاء ويسمونها قواعد في الحق، ويقسمون الحق إلى أربعة أقسام، منها حق ملك وحق تملك وغير ذلك. ليس فيه مجال الآن في هذه اللحظات القصيرة أن نبين هذا. إذا ترون من هذا أن الشريعة خففت، والتخفيف له أسباب. كذلك النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو في عن أمة الخطأ والنسيان في الحديث، لا يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا في الحديث، أو في عن أمة الخطأ والنسيان. الجاهل أيضا مخفف عنه، ولعلكم تذكرون حديث أمية في قصة عندما عطس شخص فقال فشمته، فأخذ الصحابة يحاولون إسكاته ويضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، لكنني ظل كذلك ثم صمت إلى أن قال فما وجدت معلما أحسن من فما كهرني وشتمني وضربني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الناس. إذن الجهل له حكم. وهل الجهل أيضا يمتد أو لا، أو أنه في أول الأمر؟ هذه فيها تفصيل أيضا للعلماء. إذن هناك إكراه، وهناك نسيان، وهناك جهل، وهناك عسر. فنجد بعض الأمور لا نتخلص منها، كما نجد مثلا في بعض ماذا ما لا نفس له سائلة، بعض القروح التي توجد في بدن الإنسان في طيب في طين الشوارع وأنت تمشي، هذه الدواب التي تجد في الطعام. الشريعة خففت عنك هذه الأمور، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على سماحة هذه الشريعة. النقص أيضا لاحظته الشريعة الإسلامية، فالطفل والمجنون والصغير، فالمجنون والصغير رفع عنهما القلم، وكذلك النائم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وكذلك أيضا المرأة خففت عنها بعض الأحكام، فلا تجب عليها جماعة ولا جمعة ولا عقل إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، ورخصت لها في بعض استعمال بعض الأمور كالذهب وغيره. كذلك أيضا نجد المملوك الشريعة الإسلامية خففت عنه، فجعلت الحد إلى نصفه، وكذلك العدة. هذه حقيقة قضايا هامة جدا لا نستطيع تفصيلها، هذه كلها ترجع إلى قضية المشقة تجلب التيسير، وهي مسائل مهمة في هذه الشريعة الإسلامية. وهذه من الأسرار التي دفعت بعض العلماء أن يعنوا بمثل قضية المسيح صلى الله عليه وسلم. وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون. أعتقد أن هذا شرحناه، وكل ما ذكرناه يشمل ما في الكتاب وأكثر منه بكثير، فهذا ورد أثناء الشرح. لأن نقول الذي قال بأن الأذنين تغسلان مع الوجه إنما هو الزهري، وأوردنا دليله في ذلك وهو غير موجود في الكتاب، وهو يستدل بحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وبأن الوجه تحصل به المواجهة والأذنان أيضا تحصل بهما المواجهة. هذا التعليل ورددنا، وقلنا إن الجواب عن ذلك أن هذا الحديث هو حديث صحيح، لكن الجواب عنه أن المراد بالوجه هنا الذات أو جملة الجسم، ولذلك نجد أن السجود لا يقتصر على الوجه، وإنما كما ورد في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقد فصلنا القول في ذلك. وأما الذين قالوا بأن ما أقبل منهما مع الوجه وما كان في ظاهر الأذن فهو من الرأس، فهو كما قلنا هو قول الشعبي والحسن ابن صالح، واستدل بأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبينا أنه ضعيف، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع شيء. الذين قالوا بأنه جزء من الوجه وجهتهم أنه تحصل به المواجهة، والحديث الذي أوردنا أنه لما جاء الحديث سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقال أضاف السمع إلى الوجه كما أضيف إليه البصر فدل على استوائهما وانتسابهما إلى الوجه مما يدل على أن الأذنين من الوجه، وهو قول ضعيف، وقد رأينا أن الأدلة الصحيحة تبعد ذلك. نعم. وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به، والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. هذه قضية كما رأيتم فيما مضى في مسح الرأس أن الإمام الشافعي رحمه الله انفرد في تكرار مسح الرأس، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. هنا أيضا في مسح الأذنين هو يأخذ بعموم الأدلة التي وردت في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ويقول من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الأذنين فينبغي أن يكون ذلك كذلك.